يا هادي الأرواح للنور والأفراح نبض المحب نواح قلب العلي لارتاح يا هادي الأرواح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس الهدى والنور، أسأل الله أن ينور به قلوبنا وقلوبكم وأبصارنا وأبصاركم وأسماعنا وأسماعكم وألسنتنا وألسنتكم، اللهم آمين. أتناول في هذا المجلس إن شاء الله تعالى موضوعا عقديا من موضوعات الإيمان بالله، ومتعلق أيضا وله تعلق بعبادة عظيمة ألا وهي عبادة الدعاء. الموضوع هو موضوع التوسل. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فالوسيلة هنا القربة إلى الله عز وجل. ابتغوا إلى الله الوسيلة، ابحثوا واطلبوا الأسباب والوسائل، الوسيلة التي تقربكم إلى الله عز وجل. ما هذه الوسائل التي تقربنا إلى الله؟ ما هذه الوسائل؟ وإن كانت كلمة الوسيلة تأتي في مواطن أخر بمعان أخر، قال عليه الصلاة والسلام: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو. لكن الوسيلة التي في الآية الكريمة ابتغوا إليه الوسيلة، المراد بها القربة بالأعمال والأقوال والنوايا التي تقربنا من الله. فبين يدي الدعاء ونحن نسأل ربنا ونتعبد ربنا وندعو ربنا، هناك وسائل تجعلنا نقترب من الله حتى يجاب لنا الدعاء. فالكلام عن هذه الوسائل التي بها نقترب من ربنا سبحانه وتعالى، ودعاؤنا يكون بإذن الله أقرب إن شاء الله تعالى إلى القبول. فمن هذه الوسائل التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيها معان: قيل فتعبدوه بها، كان قل في سجود سبحان ربي الأعلى، في ركوع سبحان ربي العظيم، وقوله فادعوه بها تحتمل وجها آخر وهو فاسألوه بها. فالدعاء قسمان: دعاء العبادة ودعاء المسألة. ودعاء المسألة داخل في دعاء العبادة لأنها عبادة، الدعاء عبادة. فكيف أتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى؟ أختار اسما من الأسماء يوافق مسألتي. يا خير الرازقين ارزقني، ارزقني أنت خير الرازقين. قال المسيح عيسى عليه السلام: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فاختار خير الرازقين مناسبة لقوله وارزقنا. قال الكليم موسى عليه السلام: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فأتى بأرحم الراحمين متناسبة مع ارحمني، ارحمنا. وكذلك قال: واغفر لنا وأنت خير الغافرين. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: اشفي أنت الشافي، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. في الآية الكريمة: هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في الحديث الشريف: اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. فنأتي بشيء عن الله من كتابه وسنة رسوله يوافق مسألتنا التي نريدها والتي نلتمسها. وبشيء من التوسع أقول في هذا الباب: إذا أردت من ربي رزقا حسنا، أردت أن يرزقني ربي، أجمع ما في الباب من أسماء الله وصفاته وأفعاله وأتوسل بها إلى الله: يا خير الرازقين ارزقني، أنت الرزاق ارزقني، يدك ملأى سحاء الليل والنهار، أنت كريم أكرمني. وهكذا أختار من أسماء الله وصفاته ما يوافق مسألتي وأدعو الله سبحانه وتعالى بها. انصرنا، أنت خير الناصرين، أنت خير حافظ فاحفظني، أنت خير حافظ فاحفظني، بيدك الخير أعطني من الخير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهكذا في عموم الأبواب أختار اسما من أسماء الله الحسنى مناسبا لمسألتي. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهكذا: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فهذا باب، فأتوسل إلى الله بمعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات ربي عز وجل حتى أتعبده بها فيرضى عني، حتى أسأله بها فيرضى عني فيجيب من ثم دعائي. فهذا نوع من أنواع التوسلات بين يدي الدعاء، والتوسلات التي تقربنا إلى الله عز وجل. من التوسلات بين يدي الدعاء أن نحمد الله وأن نثني عليه وأن نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نتخير من الدعاء ما نريد. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو لم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله ولم يثني على الله، فقال: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. فنحمد الله، نثني عليه، نصلي على رسوله، وبعد ذلك ندعو. وإذا جئنا ننزل هذا في الصلاة نقول في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، يقول تعالى: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، يقول تعالى: أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، يقول تعالى: مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فبعد الحمد والثناء والتمجيد: اهدنا الصراط المستقيم، جاء الدعاء والسؤال، سؤال الهداية. جاء السؤال بعد حمد الله والثناء عليه وتمجيده. وكذلك في حديث الشفاعة الطويل، الناس يذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر عنها لأسباب، يحيلهم إلى آدم، إلى نوح عليه السلام، يحيلهم نوح إلى إبراهيم عليه السلام، إلى أن تصل الشفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل أن يشفع يقول بعد أن يؤذن له: فأخر لربي ساجدا، أخر لربي ساجدا. فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن، لا يذكرها النبي في الدنيا، لكن الشاهد أنه يحمد الله ويثني عليه بأنواع من المحامد والثناءات، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فبعد أن حمد الله وأثنى عليه سأل ربه سبحانه وتعالى: يا حادي الأرواح بالنور والأفراح، نبض المحب نواح، قلب العلي لارتاح، يا حادي الأرواح. وكذلك في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، في دعاء رسول الله إما عندما يستيقظ من الليل، إما في الطريق إلى المسجد أو في افتتاح الصلاة أو في السجود: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. بعد ذلك جاء الدعاء: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. فنحمد الله ثم نسأل الله عز وجل الدعاء، ننزه الله عما لا يليق به، ثم نسأل الله الدعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. وكذلك نحن ندعو في السجود، أليس كذلك؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. جاء هذا الدعاء بعد ماذا يا إخواني؟ جاء الدعاء في السجود بعد قولنا: سمع الله لمن حمده، فحمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فجاء الدعاء بعد حمد الله وبعد تعظيم الله عز وجل في الركوع. أما الركوع فعظموا فيه الرب سبحانه، أما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. فجاء الدعاء في السجود بعد حمد الله، بعد القيام من الركوع وبعد تعظيم الله سبحانه وتعالى في الركوع نفسه. فمن التوسلات أن أحمد الله، أثني عليه، أصلي على رسوله، أنزئه أحيانا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، وبعد ذلك أقدم دعواتي. من التوسلات الإقرار بالذنب بين يدي الدعاء وطلب المغفرة بين يدي الدعاء: ربي إني ظلمت نفسي، ربي إني ظلمت نفسي، فاغفر لي، فاغفر لي. فغفر له، قاله موسى صلى الله عليه وسلم. من ذلك قول يونس عليه السلام: ربي لا إله إلا أنت، توحيد، سبحانك، تنزيه عن الشرك، إني كنت من الظالمين. تضمنت طلب المغفرة من الله عز وجل، تضمنت طلب المغفرة من الله عز وجل. وفي هذا الصدد، صدد الدعاء بعد الاعتراف لله بالربوبية، وإن كان الحديث في مسلم وبه نوع انتقاد، في دعاء قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. مقدمات: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من ذلك أيضا دعاء الاستخارة، اللهم إني بعد صلاة الركعتين دعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وبعدها الدعاء: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وأجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. من المقدمات أيضا التوسل إلى الله بسابق إحسانه إلينا. فأقول على سبيل المثال: يا رب الحمد لله، يا رب عافيتني من المرض، أنت رب كريم أتمم علي العافية، عافيتني يا رب من الجهل أتمم علي العلم، يا رب زوجتني وأكرمتني، فيا رب أصلح لي زوجي وأولادي وبناتي. فتتوسل إلى الله بسابق نعمه عليك، لا تنكرها، لأن الجحود أثيم. الجحود الذي ينكر النعم، ينكر نعم الله ثم ينكر أيضا نعم الخلق، لا يعترف لأحد بفضل لا لربه ولا لعبد من عباد الله، هذا شأن أكثر بني آدم إلا من رحم الله. قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، جحود يجحد نعم الله عليه. فحتى تخرج من هذا الوصف: أقر لله بذنوبك، أقر لله بفضلي عليك، يا رب لك الحمد، يا رب أنت خلقتني سويا غير معاق، يا رب الحمد لله أنا في صحة، غيري في ابتلاء في صحته، غيري مريض بالكبد، غيري غير آمن في بيته. فتقر لله بسابق فضله عليك، ثم تسأل الله الذي تريده: أنا يا رب كنت جاهلا فعلمتني، كنت فقيرا فأغنيتني، كنت أعزبا فزوجتني، كنت مهموما فأزلت عني الهم، يا رب ففرج عني هذا الكرب الذي أنا فيه. وهذا له أدلته. الصديق يوسف يقول: ربي، أي يا ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت الذي تتولى أمري في الدنيا وفي الآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فجاء قوله: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، بعد ماذا؟ بعد أن أثنى على الله واعترف بالفضل. ويحيى يقول عليه السلام: ولم أكن بدعائك رب شقيا، أنت كريم، أنا دعوتك كثيرا وكلما دعوتك أجبتني، لم تجعلني شقيا بالرد ولا بالحرمان يا ربي. فهكذا كما إذا أتاك شخص الآن قال: أعطني شيئا، أعطيته 100 جنيه، جاء بعد سنة يقول تسأله: أعطني شيئا، يقول لك: من أنت؟ وأنت نسيت. قال: أنا الذي جئتك العام الماضي فجزاك الله خيرا وأعطيتني 100 جنيه، نفعني الله بها في البيت وعملت بها. تفهم أن الرجل ليس من أهل الجحود فتعطيه. فالاعتراف لله بالفضل، الاعتراف لله بالفضل، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اعترف لربك بفضلك عليك: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. توسلات بصالح الأعمال، توسلات بصالح الأعمال كحديث الثلاثة أصحاب الغار، ولعل ذلك يأتي في وقت متسع. وقد قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صل ودعو، اقرأ القرآن ودعو، صم ودعو، اصلح بين الناس ودعو، قم من الليل صل ودعو. سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجمعنا الله بكم في الفردوس، والحمد لله رب العالمين. يا حادي الأرواح للنور والأفراح، نبض المحب نواح، قلب العلي لارتاح. يا حادي الأرواح، يا حادي الأرواح للنور والأفراح، نبض المحب نواح، قلب العلي لارتاح.